سؤال كمان. الحمد لله على نعمه كتير، الحمد لله على نعمه كتير، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فكرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر آيات عظيمة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى البعث، أمر الناس أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: أقم وجهك للدين حنيفا. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل وجهتك الدين. الناس في حياتها لها توجهات، كل واحد له توجه، له دماغ، له أولوية في حياته، في حاجة هو بيبقى كل ما يخلص مشاويره وحياته يبقى ده توجهه، توجه عام. هذا التوجه العام بتنبثق منه تفاصيل اختياراته، يعني هو عنده توجه معين فبيجي يختار اي حاجة، بيختار شغله، بيختار سكنه، بيختار زوجته، بيختار معاملاته، بيختار الناس اللي هيتعامل معاها في التجارة. هو ده مبني على توجهه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام: اجعل وجهتك الدين، يعني خلي توجهك الحياتي العام الدين، اقم وجهك للدين. والامر مع الوجه، يعني ربنا قال له: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال: فأقم وجهك للدين. ونبي عليه كان في الدعاء يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مع الـ مع الـ مع الوجه عدة أفعال: ولي وجهك، أقم وجهك، ولي وجهك، يعني اجعل وجهك له أولوية، اجعل التولي وجهتك قبلتك إرادتك غايتك الشيء الذي تتوجه إليه بكليتك، اجعله الله سبحانه وتعالى. اجعل أولوية الحياة هي رضا الله سبحانه وتعالى، اجعل حياتك مبنية على رضا الله سبحانه وتعالى. في ناس توجهها في الفلوس، فهو وده يعني ما أكثر هذا، ان هو بيلعب بالحاجة اللي تجيب له فلوس. لو الدين هيجيب له فلوس نلعب دين، لو الدين مش هيجيب فلوس نسي الدين. الدين بقى بالنسبة له لعبة، لعبة ليه؟ لأجل وجهته. في واحد بالنسبة له وجهته المنصب، فالدين هيجيب له منصب، نلعب دين. الدين مش هيجيب له منصب، نلعب الدين. هو وجهته شيء معين. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم وجهك للدين، اجعل وجهتك، اجعل إقامتك، إقامة يعني اثبت على هذه الوجهة، أقم وجهك للدين. قال: سدد وجهك واستمر على الدين الذي شرع الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفة توحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قولي: وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم، في الأعراف: وأخذ أبوكم بني آدم وذريهم ذريتهم وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال الله سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء. يعني الأصل في العباد، الأصل إن العبد مخلوق على ليه؟ على فطرة، هذه الفطرة إنه يتوجه إلى الله، إن قلبه يميل إلى معرفة الله، قلبه يميل إلى حب الله، قلبه يميل إلى الخوف من الله، قلبه يميل إلى رجاء في الله. إنه صلى الله عليه يقول: إن الله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء. يعني الأصل في إن الناس مخلوقة فطرتهم فطرة إيه؟ حنيفية. الحنيف يعني المائل، فيقولوا اللي إيه؟ الميل، يقولوا ميل ايه؟ ميل الايه؟ يقولك ميل الى ان يوحد ربه، ميل الى ان يعرف ربه، ميل الى ان يتعلم عن ربه. هو في قلبه حاجة في حاجة كده ما لا يشبعها إلا حب الله سبحانه وتعالى، في قلبه خوف لا يملأه إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن الإنسان يملأ الخوف ده بأي حاجة تانية، ويملأ الحب بحاجة تانية، يملأ الرجاء بحاجة تانية؟ آه. قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم وعارفين أبعادتهم، احتالت عليهم، اجتال اللي هو واحد ايه، واحد بيعمل مكيدة تجول به، تجول يعني ايه فساحه، فاجتالتهم عن دينهم يعني ايه، يعني حركتهم وازالتهم ومغيرتهم وامالتهم وتحركت بهم عن الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال ابن المسير وتنفهم في الحديث من الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. قال لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا فطرة الله سبحانه وتعالى، لا تغيروا الناس عن فطرة الله التي فطرهم عليها. يعني هنا لا تبديل خلق الله كأنه طلب لكنه في صورة خبر، يعني لا تبديل خلق الله ده أمر أو نهي ولا ده خبر، هو الجملة لا تبديل، يعني هو ما قالش لا تبدلوا خلق الله، إنما هو الإيه؟ لا تبديل خلق الله، فهنا ده اسمه خبر، يقولوا خبر بمعنى الإيه؟ بمعنى النهي، زي من دخله كان آمنا في لله على الناس حج البيت، ربنا لما ذكر البيت قال ايه؟ قال ومن دخله كان من معناها يعني امنوا من دخل البيت، فهنا خبر في معناه الايه الامر، وهنا خبر في معناه النهي. لا تبديل خلق الله يعني لا تبدلوا انت، لا تبدلوا انتم فطرة الله سبحانه وتعالى. بدلوا خلق الله ازاي؟ يغيروا خلق الله، عارفين لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، قال ايه والمبدلين او مبدلات لخلق الله، ان واحد بيجي يوشم واحد فده تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى، ان واحدة تجيب شعر طبيعي وتوصل بها شعرها عشان تبان ان شعرها ايه شعرها طويل، فدي ايه اسمها مبدلة لخلق الله سبحانه وتعالى. قال لا تبديل لخلق الله، قال فيكون خبرا بمعنى الطلب، قوله تعالى ومن دخله كان امينا وجابه هو بكثير، قال هذا معنى حسن صحيح، وقال اخرون وخبر على بابه، معناه انه تعالى قال او قرر سبحانه وتعالى هذه القاعده، ان الله سبحانه وتعالى لا يبدل، لا يقدر احد على تبديل خلقه، ان هنا الخبر معناه الايه؟ معناه الخبريه. قال انه تعالى ساوى بين خلق كلهم في الفطره على الجبله المستقيمه، لا يولد احد الا على ذلك ولا يتفاوت الناس في ذلك، ولهذا قال ابن عباس والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمه وقتاده لا تبديل لخلق الله اي لا تبديل لدين الله، وقال البخاري لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الاولين دين الاولين والدين والفطره الاسلام. عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على الفطره، فابواه يهودانه او ينصرانه، يهودانه يعني يجعلوه يهوديا بالاحتكاك، لانهم غزوا هذه الفطره بميل او باشياء معينه حتى مالت، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يبقى مين اللي بيغير الحنيفية؟ الشياطين. ومين اللي بيغير الفطرة؟ البيئة اللصيقة، المجتمع المحيط. يعني قال ايه؟ خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يبقى مين اللي بيغير الحنيفية اللي موجود داخل الانسان والميل الى الله؟ الشياطين. طيب اللي بيغير الفطرة أدوات الشياطين هي إيه؟ البيئة المجتمعية، أبواه، الأب والأم اللي لاصقين للطفل بيغزوه حاجات يخلوه يهودي، أو يغزوه حاجات يخلوه نصراني، أو يغزوه حاجات يخلوه مجوسي، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو ولو ترك على التوحيد لمال إلى معرفة الخالق الواحد سبحانه وتعالى. قال إيه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة بتولد بهيمة سليمة، لما تلاقي البهيمة ولدت بهيمة جدعاء يعني مقطوعة الايه احد الاطراف الانف او الاذن. هل هنا البهيمه الجدعاء ديت انت كانت اللي قبلها كانت جدعاء، كانت جدعاء ايضا؟ لا، انما بتولد ايه؟ بتولد سليمه ثم تقطع بفعل فاعل. يبقى هي الاصل ده كانت سليمه وبعد كده ايه قطعها، فالاصل ان هو كان على الفطره ثم ابواه هم الذين ايه هم الذين جعلوه يهوديا او نصروه او مجسوه، لكنه لو ترك لمال الى معرفه الله سبحانه وتعالى ولا بحث عن التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يبقى هنا يا جماعه نقطه مهمه قوي، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الايات ومن اياته خلق السماوات والارض ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن اياته خلقكم من تراب، من ايات الخلق ايات الخلق، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال له فاقم وجهك للدين، قال له خلي وجهتك الدين، خلي عينك على الدين، خليك دايما بتبحث عن دين ربنا، تبحث عن رضا ربنا، بتبحث عن مراد ربنا، ما تملش يمين وشمال، فاقم وجهك للدين حنيفة حتى لو ملت. الملت ليه؟ لان كتير يا جماعه ما فيش حد بيختار اختيار ما بيدفعش ثمنه، اللي بيختار اختيار لازم يتحمل تبعات الاختيار. في ناس كتير عايزه تمسك العصايه من النص، يقول لك انا هختار ربنا بس في نفس الوقت ايه اختار رضا فلان، اختار ربنا بس في نفس الوقت ايه احافظ على مركزي مع فلان، اختار رضا ربنا بس في نفس الوقت ايه اكسب كل المكاسب اللي انا عايزها. ما فيش ده، هتختار اختيار هتميل معاه، وهتميل معاه لازم تتحمل تبعات الاختيار. هنا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: اقم وجهك للدين حنيفا اي مائلا الى التوحيد، ميل مع هذا الاختيار، اختار وتحمل تبعات. قال: فاقم وجهك للدين حنيفا. ثم ذكر الله قال: هذه فطره، فطره الله. قال: فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اي ان الله سبحانه وتعالى لا يبدل سنن المعامله ولا يبدل الدين، يعني ما فيش دين ايه ما فيش هيجي بعد كده واحد يقول ايه اصل هو ربنا كان بيقول لهم لا اله الا الله والنهارده يقولوا هيقول حاجه تانية، هو لا اله الا الله هي ثابته، ان كل الانبياء جاوا بايه بلا اله الا الله واضحه، اتقوا الله واطيعون هذا بيان جميع الانبياء، هذا بيان جميع الانبياء، كل الانبياء جم قالوا كده اتقوا الله واطيعون، قال له اتقي ربنا واسمع كلام النبي، ده واضح صريح، اللي اتبع موسى هيسمعوا كلام سيدنا موسى عليه السلام، اتبع عيسى هيتبعوا عيسى كلام سيدنا عيسى عليه السلام، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هيسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناسخ لما قبله، لكن هي مساله واضحه اتقوا الله واطيعون، ان اتقوا الله واطيعوا المرسلين. قال: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم، القيم يعني الذي يقوم على حياة الناس، أو القيم الذي له قيمة عالية. في يقول لك إيه حاجة قيمة، حاجة قيمة يعني إيه؟ حاجة لها قيمة كبيرة، أو القيم يعني الذي هو يقوم على أحوال الناس، يعني لن ينصلح أحوال الناس إلا بهذا الإيه؟ إلا بهذا الدين، ولن يعرف الناس طريق ربهم إلا بهذا الدين، ولن يدخل الناس الجنة إلا عن طريق هذا هذا الدين، هذا هو الدين القيم. قال: ذلك الدين القيم. قال في معنى الحديث: قد روى الحديث عن جماعة من الصحابة والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. قال الإمام أحمد بن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. سئل عن أطفال المشركين، مين اللي اتسأل؟ المفتي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عصام جاوب إجابة أنت محتاج إن إحنا محتاجين إيه نتعلمها. ليه؟ عشان إذا كان النبي عصام جاوب أنا جاوب بقى غير، إذا كان قدوتي الذي علمه شديد القوة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين أجاب هذه الإجابة، أنا أجاوب بقى أقطعها. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. قال له: الله أعلم. هو أبوه كان بيعبد صنم والطفل مات عنده 7-8 سنين 6 سنين 10 سنين ولم يبلغ بعد. ما هو لو هو بلغ وأشرك ما عادش أولاد المشركين باسمه هو كمان إيه من المشركين. احنا بنتكلم على أولاد المشركين اللي هو طفل ولا بيبلغ عصام ليه قال الله أعلم ربنا خلاهم على الفطر وسبحانه وتعالى يحاسبه كيف شاء. مصير الطفل ده ايه؟ مصير التاني ايه؟ الله اعلم خلقه. انت بتتكلم في مصيره ليه؟ مثلا انت بتتكلم في الاصول العامه ان الله حرم الجنه على كل مشرك انه لن يدخل الجنه الا اهل الايمان انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. آيات واضحة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قطعيات من مات على الشرك دخل النار من مات على غير الإسلام دخل النار. في أسئلة ما يصحش تسأل فلان بعينه أقول لك مات مشرك ولا مات موحد مات مشرك في النار مات موحد في الجنة أو ما قالوا إلى الجنة ما قالوا إلى الجنة خلاص. طب هو هيعذب ممكن يعفى عنه ممكن يقوله تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يرجى له الإيمان يرجى له دخول الجنة. هنا قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ابن عباس بيقول انا كنت دايما اقول زمان لما كان حد يسالني اقول ايه اولاد المسلمين مع المسلمين اولاد المشركين مع المشركين ليه ما هو قال ابواه يهوداني او نصراني او مجزان فده كان هيطلع زي كده لحد ما سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت عامل ايه بقيت اسكت ليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعلم انا اللي اقول. قال يا غالي من واحد عن عياض بن حمار النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم قال في حبطه إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا كل مال إن عنده عباده حلال. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل عبد أديته الأصل المال بدم جالك من عند ربنا سبحانه وتعالى فهو حلال لك. يعني الميراث اللي جاءك بحق من الله سبحانه وتعالى ربنا قال له فلان لما يموت فلان ده ياخد فلوس الفلوس دي ما تروحش تدور عليها اسمها ايه فلوس ايه حلال ليه ما دام حق ربنا اعطاك اياه ده اسمه ايه حلال. قال كل مال نحلته وعبادي حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. نقطه خطيره قوي كنا اتكلمنا في نقطه تحريم الحلال عملنا خطبه مره عن مصيبه تحريم الايه الحلال ان يا جماعه تحريم الحلال زي بالظبط تحليل الحرام. يعني لما تقول ان الخمر حلال انت كده بتعمل ايه انت بتحلل حرام دي مصيبه زيها بالظبط زي ما مصيبه انك انت تقول على حاجه حلال زي مثلا الزواج الثاني انك تقول ده حرام الاثنين مصيبه. انك تحرم الحلال زي انك تحلل الحرام الاثنين مضاهاه للشرع الاثنين كبائر الاثنين مدخل من مداخل تغيير الدين. كل حرام انت حللته ضيعت على الناس كثير من ابواب الحلال وكل حلال انت حرمته ضيعت على الناس كثير من ابواب الحلال لان الناس تحتاج الى الحلال ولا بد ان تنهى عن الحرام. لما انت جيت قلت على حاجه حلال حرام بصفه ان انت راجل ورع مثلا انت راجل عندك دين مثلا شايف ان هو دين عالي فاخترت اختيارات فيها تقوى فحرمت بعض الاشياء على نفسك انت حر على نفسك انت حر. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. ان سيدنا اسرائيل سيدنا يعقوب حرم على نفسه لكن حرم على الناس لا لا لا استنى ربنا قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. ربنا لم يرضى ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه اشياء حلال احل الله له حتى لو كان رضا لزوجاته. قال له لا لا لا لا الحلال ما احل الله والحلاوة ما حلم الله والدين ما شرع الله. أحيانا الناس بتدخل في الحلال والحرام يعملوا قانون، اصطلحوا مع بعضهم البعض على ان مثلا الشذوذ عادي. في ولاد الكفر ولاد الغرب كده هم اصطلحوا على ان الخمر عادي، دي مش حرام، والناس تتعامل بالخمر عادي جدا، قاعدين مع بعض، مش احنا عم اللي عايشين ومش احنا اللي بنحكم بعض. ما تقولش بقى دول اللي ربنا ومش ربنا، خلاص يا عم احنا بينا ومن بعض اتفقنا كده، عملنا تصويت، يلا يا جماعه رايكم ايه رايكم ايه، قالوا خلاص كلنا نقول ان ايه ان الخمر حلال، مفيش حاجه اسمها حرام. تقوليش الزنا حرام، ما دام الزنا ما تسموش الاسماء الوحشه دي، دي علاقه حب احنا بنمارس فيها اللي احنا عايزينه وبنفرض بسط مع بعض. هل ده يجعل هذا الباب من تحليل الحرام احنا بالنسبه له بالنسبه لنا كمسلمين نقول ده ايه؟ دي مصيبه، ده بيحللوا الحرام. اقول لك وبالضبط كهذه المصيبه، مصيبه ايه؟ تحريم الحلال. عشان كده شوف بيقول لك ايه، قال واني اتتهم الشياطين حرمت عليهم ما احللت لهم، مش العكس، حرمت عليهم ما احللت. ربنا احل الزواج، قال لك ايه؟ قال لك لا، انا اتجوز، انا ابقى راجل بتاع ربنا اللي بصلي وبقف في ايد ربنا اتجوز. احنا نعمل الجواز ده ما ينفعش، ورهبانية ابتدعوها، احنا نخترع الرهبانية. طب ما هو الرجاله هتعمل ايه يعني؟ والستات هتعمل ايه؟ خلي ان الستات رهيبات والرجاله رهبان. الناتج ايه؟ الناتج ان ينتشر الزنا، لان حاجة الناس لا تتم الا بالزواج. فانت هتحرم باب احله الله، لابد هيوصل عندك هي نحرم الحلال في البيوع، هيعمل ايه؟ هتعامله بغيبة. لذلك مصيبة تحريم الحلال مصيبة، ومصيبة تحليل الحرام مصيبة، ولكنها واضحة، لان الناس بتبقى دايما بتحتاج من الايه؟ من الحرام. لكن دي قاعدة حلال تعمل ايه؟ ما عندهاش مشكلة ان هو ايه؟ يحط له كده هنا ويضبطه هنا ويمنعه هنا. طب يا جماعه تحريم الحلال ده مصيبه، لان انت بتحمل الناس على تقواك والمجتمع كله لا يتحمل تقواك. قال فانهم جاءتهم الشياطين حرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطان. شوف الاول عملت ايه؟ الاول الشياطين حرمت عليه، لانه كده بقى هو بدا يشعر باحساس نفسي ان هو راجل بتاع دين بتاع ربنا بتاع تقوى، فتلاقيه بيعمل حاجات عجيبه. تقول انت بتجيب الحاجات دي منين؟ انت بتعمل الحاجات دي ليه؟ يقول لك طاعه لربنا. فهو بدا يشعر ان هو ايه؟ ان هو راجل تقي وبيحرم على نفسه حاجات حلال، ده بيجتهد، ده بيكون سبيل لايه؟ سبيل الشرك. ده سبيل للشرك. الشرك هنا احنا دايما متخيلين الشرك ايه؟ احنا اتكلمنا ان اي دين عباره عن شيئين، الحاجه الاولانيه المعبود والحاجه الثانيه العباده. اي دين عباره عن شيئين، رقم واحد المعبود، رقم اثنين. هنا الشرك شرك المعبود ولا شرك العباده؟ العباده يعني ايه؟ مفردات العباده. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان ده مشرك، مشرك بيعمل ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي ربنا قال عليها لو عملتها يبقى ده اسمه شرك؟ فقال انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، انه اخترع دين. لما اخترع دين ده بقى اسمه ايه؟ اسمه شرك. لا، احنا فاهمين ان الشرك معناه ان انا اعبد ربنا ومع ربنا حد. قال لك لا لا، انت ممكن تشرك حتى لو انت متخيل ان الخالق وحده هو الله، زي ما كان مشرك العرب بيشركوا، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. الله وحده لا شريك له، ما فيش فيها خلاف في دي. ومع ذلك يشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، اي حجه وبرهان. قال الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال الامام قال الإمام أحمد عن عيام ابن حمار أن رسول صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مالي نعلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن أمرتهم الشياطين فضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم نزل به سلطان. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض مقتهم عجبهم وعجب إنه سن بيحكي بيقول فضل الموضوع ده يزيد يزيد يزيد يزيد لحد ما ربنا سبحانه على نظر الأهل الأرض فمقتهم عجبهم وعجبهم. العرب والعجم ده ديانة ولا جنس ولا لغة؟ لكن هي بتطلق على من يتكلم اللسان، لكن هو إمتى بقى عربي؟ إذا أنا من نسل عربي أو أعيش في أرض العرب أو أتكلم العرب. طب ما في عربي بيتكلم عربي بس هو هيفضل إيه؟ أعجمي ليه؟ لأنه ليس من سلالة ليه؟ العرب. طيب وبيغلب على الإنسان أنه ممكن يكون مخلط، فمقتهم عربهم وعجبهم، يعني العايشين هنا ولا عايشين هنا ولا بيتكلموا هنا ولا بيتكلموا هنا مقتهم ليه؟ لأن كله غير، يعني العرب غيروا والعجم غيروا. وكان هذا إيذان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ربنا بيقول لنا السلام عند هذه اللحظة: أنا بعثتك بهذه الرسالة القرآن العظيم، بعثتك ليه؟ عشان امتحنك أنت، لأبتليك أنت هل تتحمل هذه الرسالة أم لا، وأبتلي بك يعني أن العباد يمتحنون بهذه الرسالة التي جئت أنت إيه بها. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. يعني كتاب ما بيتمحاش، كتاب مش محفوظ كبسائل الكتب في صحيفة، إنما كتاب لا يغسله الماء، يعني لو أنه أحرقت كل الصحف سيظل الكتاب موجود في صدور الذين أوتوا العلم، أنا جيلهم في صدورهم. قال: كتابا تقراه نائما ويقظان. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريش. ربنا بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا أمرني إن أنا قريش دي تولع. قلت: يا رب إذا يذلغ رأسي فيدعوه خبزة. رب أنا هقف قدام قريش كلها وقريش تولع، تولع قريش، وأنا إزاي هيقتلوا هيقطعوا رقبتي؟ إذا هيسلخوني حي، إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. مش هيسيبوني لو أنا إيه؟ ميت. فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم ننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال له اللي انا بقولك عليه اسمعوا: هيعملوا جيش يعمل جيش، هيقتلوا قاتل، هيغزوك اغزوهم. هنا التعامل، التعامل ايه؟ عزة الاله بندية. قال له: انت مش قليل، ولا تخف من احد، اني لا يخاف لدي المرسلون، اقبل ولا تخف. قال لموسى: انك من الامنين. قال له: أنا خايف. قال له: أنا ما فيش حد عندي بيخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون. قال له: أنا ما فيش حد مرسل عندي بيخاف، أريدك أن تؤمن بربك وبقوة ربك وبعزة ربك. قال: وقاتل من أطاعك من عصاك. قال له: اللي وافق وافق، وما وافقش ما وافقش. أحيانا كتير ما بيجي يشتغل في الدعوة فتلاقي إيه، هو عينه على مجموعة معينة أو على بيئة معينة. فربنا بيقول لنا مثلا إيه؟ لا لا لا خالص، اللي يطيع يطيع واللي يعصي يعصي، واللي يطيع يكمل معاك واللي يعصي هو حر. يعني لا ترتبط بفلان أو علان، إنما ارتبط بطاعة الله سبحانه وتعالى. قاتل من أطاعك ومن عصاك، اللي وافق على أنه يتحمل ويتحمل الرسالة معاك قاتل به، واللي ما فيش هو حر، حتى لو كان هذا الذي يرفض هو أقرب الناس إليك، وحتى لو كان أقوى الناس في بيئته. وحتى لو كان الذي أطاعك هو أضعف الخلق أو أبعد الناس عن قلبك. إنما هو الدين كده، ما فيش فيه وصلنا نفسي وصلنا بحبه فلان، قال له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. عزة الدين اللي هو يطأ النفوس، اللي هو ما فيش نفس هتعرف ترفع كده، ولو مكمل بدين نفسه هتتكسر هتتكسر. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متصدق موفق. أول واحد يدخل الجنة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة قصدي من البشر يعني. أصلا بيخبر عن إن أهل الجنة ثلاثة يعني ثلاث أصناف. أول واحد يدخل الجنة ثلاث أصناف، تفتكر مثلا الراجل اللي عاش ضعيف وفقير ومسكين وبهدل وابتلي بلاءات شديدة في حياته، تفاجئ إن هو أصلا بيقول لك أول واحد يدخل الجنة اللي عنده منصب واستغله صح في طاعة الله. اللي عنده سلطان يعني سلطة تسلط بها على ركاب الخلق، مقسط يعني عادل، منفق يعني ايه؟ لما هو اصبح سلطان اصبح عنده مال، فهو بينفق من ماله ويعدل بين الناس. كل واحد عنده منصب استعمله في طاعة الله واجتهد في ان يوفق الى حكم الله سبحانه وتعالى، هذا يتعرض لان يكون من اهل الجنة. وعلى الصعيد الاخر، اول من تسعر به النار الناس اللي اضلوا اصحاب السلطان، اللي اضلوا الناس اللي استغلوا سلطانهم فيه الصد عن سبيل الله. قال واهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط منفق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسكين. والتاني واحد عنده رحمة، يبقى الاولاني واحد عنده عدل والتاني عنده رحمة. ان ربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة، انه واحد في قلبه رحمة لكل الناس. قال وجل رحيم رقيق بكل ذي قربة. يعني ايه رحيم بأقربائه؟ يعني لما حد من أقربائه يجيله هو وصول للرحم بيرقله، ومش بس على الرحم ده على الناس كلها. رجل رحيم ورقيق بكل ذي قربة ومسلم. والثالث رجل عفيف فقير متصدق. يبقى ايه الثالث؟ واحد صابر، مش بس صابر معهوش فلوس ولكنه بيحب الخير للناس، يعمل ايه؟ ينفق متصدق. هو اصلا فقير، يعني اول كلمة ربنا قال عليه فقير وبتصدق. ودايما ما بتكونش اللي على الفقراء، يعني الواحد اشتغل في عمل خير ما اشتغل، اكتر ناس بتنفق الفقراء واكتر ناس بتمسك الاغنياء. تلاقي الغني معاه اطيان ولما تقول له فلوس يقول لك هو فين وازاي، ويقعد يحلل ويفسر ويفكك ويركب ويجمع. وتلاقي الفقير يطلع اللي في جيبه كله، تلاقي جايب لك ده مراته الصغر، هو اللي بيفرع بايه؟ هو لا يملك شيء، لا تهون الا على هؤلاء. قال رجل عفيف فقير، يعني رجل بياكل من حلال ولكنه متصدق. قال واهل النار خمسه. رقم واحد مين اول واحد في اهل النار؟ قال الضعيف الذي لا زبر له. عارفين الرجل الامعه اللي هو ملوش اي اختيار في الحياه، اللي هو ماشي زي ما الناس ماشيه وخلاص، راجل كده تحتقره اذا تعاملت معه. ايه تحتقره؟ ليه تحتقره؟ احنا نهينا ان احنا نحتقر حد، يعني لا تكبر على احد يعني، لكن انت من جواك بتبقى حاسس بنوع من انواع البؤس على حال هذا ضعيف لا زبل لا، يعني لا عقل له يمنعه عن انه عن الطغيان. يعني في واحد بيضغى عشان فلوس، يعني لو واحد صاحب سلطان وطغى اهو خد حاجه في الدنيا، لو واحد صاحب مال وطغى اهو خد حاجه في الدنيا. لكن انت بتطغى ليه؟ تلاقيه يستقوى على الناس وهو ضعيف، تلاقيه يتكبر على الناس وهو لا شيء له. عندوش اي احتياج انه يعمل ده، تلاقيه بيتكبل وبيطغى وما عندوش حق. تقول انت بتعمل كده ليه؟ انت بتبيع دينك لدنيا مين؟ يعني في واحد بيبيع دينه لاجل دنياه، لكن انت بتبيع دينك لدنيا مين؟ لدنيا واحد عمرك ما تشوفه في حياتك خالص. ليه؟ قال الضعيف الذي لا زبد له، يعني لا عقل له، هو ماشي وخلاص، النهارده زي بكره زي بعده، هو ماشي حياته كده، دايما بيصليش فايه وحياته كلها في كذب، ومعهوش اي ادوات في الحياه، لا تعليم ولا اهل اغنياء ولا صنعة ولا اي حاجه، وتلاقيه عاتي في الطغيان وفي المعاصي وفي الكبائر. ليه يا ابني؟ انت اللي زيك يصلي، ومش بس كده، تلاقيه يكيد لاهل الطاعه. صغب، انت بتكيد اهل الطاعه ليه؟ هدف ايه؟ مش عارفين، ما فيش اي هدف، هو ماشي وخلاص كده. ده اول مساعد، اول واحد في النقاله واهل النهي، خمس اصناف، اول واحد فيهم ليه؟ الامع اللي ماشي تايه ده، اللي بيجي مع زيجه، اللي ما عندوش عقل يقول له حلال وحرام ولا خير ولا شر ولا ليه ولا مش ليه، هو ماشي وخلاص، يقول لك هي كده. الضعيف الذي لا زبر له، قال الذين هم فيكم تبعا. شو من نوع سنقول ايه؟ الذين هم فيكم ايه؟ تبع. ها ماشي كده وخلاص، لا يبتغون اهلا ولا مالا. انت يا ابني بتعمل كده، مصلحتك في القصه دي ايه؟ انا جاي كده ايه، متبرع، متنفل بالمعصيه، متنفل بالصد عن سبيل الله، ليه؟ قال لا يبتغون اهلا ولا مالا. يبقى اول واحد ايه؟ الضعيف. تاني واحد الخائن، الخائن الطماع، بيخون عشان طماع، بيخون لقمة عيشه، بيخون من ائتمنه على المال لأجله انه طماع، بيخون المجلس لأجله انه طماع، وبينقل الكلام خيانة. إن الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي أمانة، بينقل الكلمات عن المجالس خيانة المجالس وخيانة النظر وخيانة الكلام. خائن، خائن لنا طماع. قال الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلى خونه. يبقى أول واحد الضعيف من أهل النار، رقم اثنين ليه؟ الخائن، رقم ثلاثة قال ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. حوارات، اللي راجل بتاع الحوارات المخادع يقول الكلام ايه؟ ونقيضه وعكسه، اهم حاجه ان هو ايه؟ يطلع مصلحته. قال وذكر الكذاب والبخيل او الشنزير. الشنزير اللي هو الفاحش، اللي هو ذاك يا ابن فلان، يقول له يا ابن بنتي مش عارف، هو حياته كلها فين؟ في الفحش. شتائم، ده يشتم فلان بفلانه، وده يشتم فلان بنت فلان، وده يقول له يا ابني مش عارف فلان، فحش. تجد امرأة على شاشة، او رجل على شاشة في التلفزيون الان، بقى اللفظ بقى شتيمة عادي، بقى الفحش في القول عادي، فاحش. فاحش يعني بيذكر الاشياء الفاحشة، يذكر الجماع وما الأمور رفث، يذكرها على الملأ بألفاظها الفاحشة، يذكر الألفاظ الخارجة على مسامع الناس، يلوث أسماع الناس بالفحش. قال ذلك الدين القيم. قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المزيد ذلك الدين القيم أي هذا التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعرف أكثر الناس فهم عنه ناكبون كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وينتظر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فذكر الله سبحانه وتعالى أن غالب الناس لا يعلم يبقى وظيفة المسلمين هم ايه يعلمهم وبعد كده كل واحد يختار لنفسه ما شاء انت قول للناس بين للناس النهارده بقى لما تيجي تنكر المنكر تلاقي واحد طالع لك انت مش عارف يا سيدي سيبه ينكر المنكر يا حبيب قلبي سيبه ينكر الراجل اول امبارح كان بيشرب سيجاره باين لي فواحد راح يكلمه عن شغل السجاير الدنيا قامت معلش هو يا جماعه يعني احنا هننكر على اللي بيشرب سجاير ولا بننكر على اللي انكر يشرب السجاير؟ هينكروا على الشركه هينكروا على اللي بينكر يشرب السجاير ان واحده نصرانيه ماتت فواحد قال لك والله لا انا ايه لا مصلي عليها صلاه غائب فواحد بيقول له عم ما ينفعش تصلي على واحده ماتت على غير الإسلام حرام حرام ربنا سبحانه نهى عن ذلك قال لا تقم على قبره ده على المنافقين مش على الكفار فيوم يقول لك ايه هو ينفع تقول كده الست ماتت مقتول يعني هو حد كان سيد الست هو حد بيقول لك انت دلوقتي انت بتعمل حاجه حرام